الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في هذه الليالي المباركة والأيام المعدودة في سلسلة مع بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعونا نراقب حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا يفعل في الصلاة. هذه أم عائشة رضي الله تعالى عنها ناقلة الحياة النبوية، كما صح عن الإمام مسلم في صحيحه وغيره أنه جاء رجل من التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج إلى الناس فيصلي الظهر، ثم يرجع إلى بيته فيصلي اثنان، ثم يصلي العصر بالناس، ثم يصلي المغرب بالناس، ثم يدخل إلى بيته فيصلي ركعتان، ثم يصلي العشاء في الناس، ثم يدخل إلى بيته فيصلي ركعتان، وهذه الركعتين تكونا ركعات خفيفة، تكون ركعات خفيفة. ثم تقول رضي الله تعالى عنها: ثم ينام، ثم يقوم من الليل فيصل فيفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثم يصلي أربع ركعات بتسليمتين، يعني ركعتين بتسليمة ثم ركعتين بتسليمة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطول ركوعهن وسجودهن، ثم يصلي الوتر، وكان يصليه ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، ثم يصلي ركعتي سنة الفجر في البيت، ثم يخرج إلى الناس ويصلي الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى بين الفجر والظهر كذلك في بيته ركعتين وأربعة وستة وثمانية. هذه صلاة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أنه صلى السنة في المسجد؟ ما صلى السنة في المسجد، هذا ليس للتحريم ولا للمنع، إنما لبيان الأفضلية. فهو الذي قال لنا سيد البرية صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي المفروضة. فالصلاة المفروضة لا ينبغي للرجل أن يصليها في البيت إلا لعذر طارئ، لا تكن ممن يسأل واجب ولا مش واجب، فرض ولا مش فرض، سنة. هذه الأحكام الشرعية ليس لتعيش فيها في حياتك، إنما أنت تعيش أمامك النبي عليه الصلاة والسلام. وليعذرني إخواني فيما سأقول الآن، أتعجب ممن يحافظ على ثمان ركعات التراويح أو يحافظ على العشرين من التراويح في جماعة وفي المسجد ولا يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب في المسجد. من الذي وضع سلم الأولويات؟ أليس هو الخالق وهو الذي شرع؟ هل تعلم أن التراويح سنة، وأن الفجر فرض، وأن الظهر فرض، وأن العصر فرض، وأن المغرب فرض؟ أيهما أعظم، أن تصلي التراويح في المسجد أو أن تصلي الفجر في المسجد؟ أيليق بمؤمن، برجل يحب الله ورسوله، أقبل إلى الله في رمضان، نوى التوبة والعودة في رمضان، جدد العهد مع ربه في رمضان، عاهد الله أن يفتح صفحة جديدة في رمضان، يستيقظ للسحور، يأكل طعام السحور، ثم يسمع الأذان فيصلي، أو ينام قبل الأذان فيصلي بعد الاستيقاظ؟ لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فرض في المسجد أبدا، بل غضب مرة صلى الله عليه وسلم فقال: وددت أن آمر برجل فيؤم الناس، يوقف محل الإمام، ثم تخلفوا إلى رجال تركوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم الجماعات. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون المتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، الذي يتخلف عن الجماعة كما يروي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول: وكنا لا يتخلف عنها، يعني الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولا يتخلف عن الجماعة إلا امرأة أو شيبة كبير أو مريض معثور أو منافق معلوم النفاق. فالأصل أيها الأحبة في الله، يا من أقبلتم إلى الله في رمضان، ونحن في ليلة الثلث الأول وقد مضى، وغدا نبدأ بالثلث الثاني، فالأصل أن تحيي عندنا هذه المشاعر روح وطعم العبادة، فننوي الاستقامة عليها بعد رمضان. من مر عليه رمضان ولم يحافظ على الجماعة، مش بس بالتراويح، والتراويح عظيمة، لا نقول لكم تتركوا التراويح، استقيموا عليها لكن اجعلوها دائمة لكل الصلوات. فمن استقام على الجماعة في الصلوات الخمس استطاع أن يستقيم على الجماعة بعد رمضان. والبيوت أيها الأحبة في الله لا ينبغي أن تكون مقابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ما المقبرة؟ المقبرة هنا من باب المجاز، ما المقبرة فيها معنى الوحشة، المقبرة وحشة وظلمة. إذا هيك قلت لك تخيل معي مقبرة، إيش تتخيل؟ أموات، يعني ما فيش حياة، ما في بشر، مش سوق، سوق مقبرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقبرة، وكأنه يقول طعامكم وشرابكم ونومكم واستيقاظكم ومزاحكم ومعاشرتكم نساءكم وأولادكم، هذا كله إذا لم يكن فيه ذكر لله مقبرة للبيت. ولو كان بيتك قصرا، ولو كان بيتك مئات الأمتار، ليس فيه صلاة؟ فالصلاة في البيت بركة ورحمة ونور وتعليم وقدوة. المرأة بطبعها أيها الأحبة في الله، بسبب عدم استطاعتها لأن تأتي للمسجد دائما كالرجل، غالبا بسبب انشغالها بالبيت يقل دينها، إلا ما شاء الله من اجتهت على دينها في بيتها واغتنمت وقتها. أنت عندما تصلي في البيت الآن، لو أذن العشاء وكان بتقدير الله بيتك قريب مثلا، واستطعت تجي للمسجد بكير، تقول لي شيخ الله وإحنا إذا صلينا بالبيت بتروح علينا، نسينا نصلي برا. أتكلم بالعموم، عموما إذا أنت استطعت أن تصلي السنة في البيت كل السنن ثم تأتي للمسجد، هذا أفضل وأبرك. حتى أن السنة بين الأذان والإقامة أن ترفع يديك بالدعاء بالبيت، وأن تقرأ ورد القرآن بالبيت، وأن تجلس في زاوية من زوايا البيت وتأخذ مسبحتك وتتوجه إلى القبلة وتقول أذكار الصباح وأذكار المساء في البيت، وتصلي السنة القبلية والسنة البعدية في البيت، وتقوم الليل في البيت، وتصلي الوتر في البيت، وتصلي الضحى في البيت، هذا ماذا يربي عند الأهل؟ القدوة العملية بغير كلام. يا بي صلي، ويا حبيبي صلي، وهو لا يراك تصلي، وقد تكون ممن يصلي في المساجد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، عوده بعادة النظر بالقدوة العملية. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، مع أن بيته كما ذكرنا في الدروس الماضية صغير، كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم للقيام غمز عائشة غمزها بقدمها حتى تزيح قدمها، ثم يسجد. يعني أجمل له يصلي في المسجد. بقول لي شيخ الله وين صلي بالبيت؟ بيجي على المسجد هون مزبط المسجد ومكيف وبعد وبريح حالي والإضاءة شغالة بالبيت، ما فيني. لما لو أخذت غرفة ثانية، صوت قرآنك يبقى في أذن زوجتك، يبقى في أذن ولدك وبنتك، يبقى في أذن أخيك الذي هو معك في البيت، وأختك وأمك وأبيك. لعلك لا تستطيع أن تتكلم مع أبيك ليأتي للمسجد، لعل الواحد منا لا يستطيع أن تكلم مع أمه لهيبتها ولهيبة أبيه وللبر معهما، لا يستطيع أن يدعوها للصلاة أو أن يدعوه للصلاة. لكن عندما يراك أبوك، وهذا لطالما حصل مع إخواننا في المسجد، قال: يا شيخ أنا أبي لا يصلي، ما أستطيع أن أتكلم معه، لكن ماذا أفعل؟ فقلت له عدة أمور، منها أن تصلي في البيت، أن يراك أبوك تصلي في البيت، أن تراك أمك تصلي في البيت. والله بعض الإخوة قال لي يا شيخ بفضل الله كنت كل يوم أصلي وأرفع صوتي بالقرآن، فاستيقظ أبي في يوم من الأيام وإذا به يلبس العباءة وقال لي يا بني أريد أن أذهب معك اليوم إلى المسجد. نعم يا أحبابنا، نريد أن نحيي بيوتنا. الآن البيوت فيها حياة بس بالمسلسلات، مسلسلات رمضان وأفلام رمضان وبرامج رمضان غزت بيوتنا، غزت أولادنا وبناتنا، الهواتف غزتهم، ساعات طويلة على الهواتف. ماذا لو كما قلنا في أول رمضان، لو بعدما انتهيتم من طعام السحور أو قبل طعام السحور أو جمعت الأولاد هي والمرأة بتجهز الطعام، قوموا لنصلي ركعتين، بس ركعتين، نريد أن نأتي للمسجد للفجر. أقمت أولادك، الذي أنا أستغرب ممن أكرمه الله بالذرية والأولاد يتركهم نائمون أو يوقظهم لأن يأكلوا، يخافوا على بدنهم، يقول ولدي الآن ضعيف إذا صام في رمضان قد يضعف، يخافوا على بدنه فيطعمه ولا يخافوا على دينه، ثم يقول له لا نام. بتقول له المرأة يا زلمة ابن حلال خليه يصلي، أهلي عمي هذا الولد بيتعب هلأ، إذا مخليه 10 دقائق بس ليصلي الفجر، نيمه قبل أن يصلي بدل أن يأخذه معه. كم أفرح عندما أرى بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يأتون لصلاة الفجر، عندنا مسابقة رواد الفجر، كم طالب يا شيخ عمي فوق 30-40 طالب ما شاء الله عم يجي كل يوم ويختموا، قال نريد أن نصلي الفجر في جماعة في رمضان كل يوم حتى العيد، ويأتي مع أبيه. هذا مقصود رمضان، أن يحيي فينا وفي بيوتنا وفي أبنائنا وبناتنا ونسائنا السنن والنوافل. إنه ذلك واستقيموا على ذلك إن شاء الله فيما تبقى من رمضان. مستعدون إن شاء الله؟ نسأل الله تقبل منا ومنكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.